بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا وقفنا عند القاعدة 20. قال رحمه الله: القاعدة 20 النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. معنى هذه القاعدة أن النماء إما أن يكون نماء من عين الشيء، وإما أن يكون نماء من كسبه. وبالمثال يتضح المقام. مثال ذلك نتاج بهيمة الأنعام، فهذا نماء متولد من العين. إنسان مثلا عنده أغنام أو عنده إبل نتجت، فهذا النتاج يعتبر نماء، يعد نماء من العين، من عين الشيء. وأما النماء المتولد من الكسب فكشخص عنده مثلا عروض تجارة، عنده تجارة وهذه التجارة ربحت، فهذا الربح يعد نماء من الكسب وليس من العين، لأن هذا النماء لم يكن من عين البضاعة، من عين العروض، وإنما هذه أموال دخلت عليه من الناس لرغبتهم في التعامل معه، فهي من رغبات الناس، هي أموال اكتسبها من الخارج، فهذا نماء متولد من الكسب. فالقاعدة تنص هنا يقول: النماء المتولد من عين الشيء حكمه حكم الأصل، حكمه حكم الجزء، وأما النماء المتولد من الكسب يقول على خلافه، على خلافه على الصحيح، يعني لا يأخذ حكم الأصل. ولكن في خلاف، مع المسائل يكون فيها خلاف. إذن هنا نفرق بين النماء الناتج عن عين الشيء والنماء الناتج من كسب الشيء، هذه القاعدة. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال: ويظهر أثر ذلك في مسائل. يقول: منها لو كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه، فهل يحسب؟ قال في نسخة: يحتسب. فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان نتاج من غيره، أو من حين ملك الأمهات، لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيه بالقوة من أول الحول؟ يقول في مسألة روايتان إلى آخره. يقول رحمه الله: لو كان عنده دون نصاب، يعني لو كان عنده 30 رأسا من الغنم، هذا دون نصاب، يعني نصاب الغنم كم؟ نعم، نصاب الغنم 40 رأسا، هذا عنده 30، امتلك 30 رأسا دون النصاب. أو كان عنده 150 درهما، هذا دون النصاب، لأن نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، هذا عنده 150، هذا معنى أنه ملك دون النصاب. يقول: فكمل نصابا بنتاجه، يعني هذا العدد الذي عنده بلغ النصاب من النماء من النتاج، هذا الذي قلنا عنده 30 رأسا من الغنم ولدت له 10، فكم أصبح عنده العام؟ لا، أصبح عنده 40. إذن كمل النصاب من أين؟ من النتاج، هذا المعنى، فكمل نصابا بنتاجه. وهذا الذي عنده 150 درهما اشتغل فيها فاكتسب 50 درهما، فكم أصبحت؟ 200 درهم. فالآن كمل النصاب من النماء والنتاج. ففي هذه الحالة لو كان عنده 30 رأسا من الغنم وولدت له 10 من الغنم، طبعا أصبحت 40، فمن أين نحسب الحول؟ هل نحسب الحول من الأصل ونقول هذا النتاج مكمل، أم نحسب الحول من حيث بلغت، من حين بلغت 40؟ هذا السؤال اللي طرح المؤلف، يقول فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره؟ شوف كلمة لو كما لو كان النتاج من غيره، يعني إيش معنى لو كانت لو كما لو كان النتاج من غيره؟ يعني هذا أبو 30 رأسا من الغنم، صاحب 30 رأس من الغنم، لو هذا الرجل لو اشترى 10 من الأغنام، من فين نحسب النصاب الحول؟ من حين اشترى، هذا ما في كلام، هذا ما في خلاف، من حين اشترى هذا ما في خلاف، يعني هو يملك 30 رأسا في هذا اليوم، في هذا اليوم الأحد اشترى 30، اشترى 10، فكملت 40 ساعمة عنده من الأغنام، إذا من فين نبدأ الحول؟ من هذا اليوم، هذا ما في خلاف، لأن هذا المال المستفاد ليس من نتاج السائمة التي عنده، وإنما من نتاج غيره اشتراها، اشتراه هو، واضح؟ يقول فهل يحتسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره كما في الصورة التي ذكرتها قبل قليل، أو من حين ملك الأمهات؟ يعني لما اشترى 30 رأسا من الغنم اشتراها في شهر شوال مثلا، اشترى في شهر شوال ونتجت 10 منها في شهر الحج بمعنى الآن، طيب الآن يعني، طيب هل نحسب الآن الحول نحسبه من شهر شوال من حيث ملك الأمهات، ولا نحسبه الآن من شهر الحج من الآن أو شهر محرم الآن من حيث بلغ العدد؟ يقول هنا، يقول لأن النتاج يعني هذا تعليل، لو حسبنا النصاب من حيث شراء الأمهات، ملك الأمهات، لأن النتاج جزء من الأمهات فيأخذ حكمها، فهو موجود فيها بالقوة وليس بالفعل، هذا الشيء موجود بالقوة وهذا الشيء موجود بالفعل، موجود بالقوة أي يمكن أن يوجد لكنه لم يوجد في الواقع، موجود بالفعل أي قد وجد في الواقع، كما لو قلنا هذا متكلم بالقوة هذا متكلم بالفعل، أنا متكلم بالفعل وأنتم متكلمون بالقوة، أنتم ساكتين الآن لكن يمكنكم أن تتكلموا، طيب الآن هذا النتاج الذي كمل به العدد وكمل به النصاب، هل هو موجود في الأغنام في الأمهات بالقوة أم بالفعل بالواقع؟ لا بالقوة، لأنه يمكن لهذه الأغنام أن تنتج وأن يكمل من نتاجها النصاب، فهل نقول إن حول النتاج هو حول الأصل حول الأمهات لأن هذا النتاج كان موجودا بالقوة في الغنم وليس موجودا بالفعل؟ هذا معنى الكلام، يقول لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول، يعني من حول من؟ الأمهات. يقول في المسألة في روايتان، طيب نريد أن نرد هذه المسألة إلى القاعدة. لو رددناها إلى القاعدة من أين نحتسب الحول؟ ها؟ من الأمهات. لماذا؟ لأن القاعدة تقول النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، يعني حكم العين، والمتولد من الكسب قال بخلافه، يعني ما يحسب. وهنا النماء متولد من العين أم متولد من الكسب؟ من العين. ولذلك مثلا أصبح فيها كم؟ فيها روايتان، يعني أن الحول، الرواية الأولى الحول يحسب من حول الأصل الأمهات، والرواية الثانية أن الحول يحسب من اكتمال النصاب بهذا النتاج. ولكن لو رددنا إلى القاعدة تكون الرواية الأولى هي الأصح، هي الأوفق والأقرب إلى القاعدة. وهنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يصحح الرواية الثانية، يقول الشيخ هنا عنده 30 شاة وبقيت على هذا العدد مدة 10 شهور، مدة 10 شهور، ثم ولد منها 10 أطفال فأصبحت 40، فهل يحسب الحول من حين كمالها أو حولها، أو حولها من حين ملك الأمهات؟ يقول المصنف في المسألة روايتان عن أحمد، والصحيح أن ابتداء الحول من حين بلغت النصاب، من حين بلغت إيش؟ النصاب، إلا أن تكون دخلت ملكه وهي حوامل، فكأنها في حكم الموجود، وإما أن تكون حوائل ثم حملت بعد، فالصحيح أنه لا يعتبر. هذا حقيقة يعتبر قول ثالث للشيخ، أليس كذلك؟ لأن المنصوص عن أحمد ما هو؟ تحسب الحول، يحسب من الأصل أو يحسب الحول من النماء. الشيخ ابن عثيمين هنا له تفصيل. هو يقول رحمه الله لو دخلت في ملكه وهي حوامل، يعني اشترى مثلا 30، اشترى 30 رأسا من الغنم، 10 منها حوامل، كم هذه إذن؟ هذه 40 بالحمل، لو حسبنا الحمل لكانت 40. الشيخ يقول هنا، الشيخ ابن عثيمين على تفصيله يقول هنا حولها حول الأصل، حول الأمهات. لماذا يقول؟ يقول لأنها في حكم الموجود، حمل موجود. يقول لكن لو كانت حوائل، الحوائل يعني ما فيها حمل، ما فيها حمل، اشتراها حوائل ثم حملت عنده هو، يقول فالصحيح أنه لا يعتبر، يعني لا يعتبر الحول هنا من الأصل من الأمهات، وإنما من النتاج. ولو رجعنا إلى قاعدة الاحتياط يحسب الحول إيش؟ من الأمهات. ولو رجعنا إلى القواعد الشرع الأقرب من الشرع والفقه الإسلامي أنه يحسب من إيش؟ من النصاب. نعم، إن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على العبد أن يزكي مالا لم يبلغ نصابه، أليس كذلك؟ هو المال لم يبلغ النصاب، وإنما كمل نصابه بهذا النتاج، فالحول يحسب من هنا من حيث بلوغ النصاب. لو خرجت ميتا انتهينا، على رأي الشيخ، لأنه ما يزكي الآن، لكن لو أراد أن يزكي فيما بعد متى يحسب؟ يعني لو أراد أن يزكي متى يزكي؟ هل يزكي من حين اشترى الأصل أو من حين نتج؟ شفت؟ يعني كما ذكرنا في المثال، قلنا اشترى 30 رأسا من الغنم في شهر شوال، نتجت له 10 في شهر محرم، السنة هذا محرم، على القول بأن حولها حول الأمهات، متى يزكي إذن؟ شهر شوال السنة الجاية. وإذا قلنا بأن الحول منذ أن بلغت نصابا واكتملت بالنتاج إذا مات يزكي في المحرم. إذن هذه المسألة إيش؟ هذا الخلاف. لا هو كيف يزكي؟ لأنه هو الآن اشترى المال، الآن امتلك المال، ولا يجوز أن لا ما يزكي مالا لم يبلغ نصابا، لا يزكي مالا لم يبلغ نصابا، ولكن يجوز أن يزكي مالا لم يحل عليه الحول. لماذا؟ طيب ايش الفرق؟ لأن بلوغ النصاب سبب والحول شرط، ويجوز أداء العبادة قبل شرطها، ولكن لا يجوز أداؤها قبل ايش؟ سببها، والله أعلم. طيب قال رحمه الله: ولو كان له، يقول ابن رجب رحمه الله: ولو كان له 150 درهما، ولو كان له 150 درهم، هذه براءة النصاب. قال: فاتجر بها حتى صارت 200. إذن الآن من أين يحسب؟ يقول: فحولها من حين كملت بغير خلاف، لأن الكسب متولد من خارج وليس متولد من العين، وهو رغبات الناس لا من نفس العين. إذن هذه الصورة فيها خلاف. لماذا؟ لأن المتولد من الكسب، من الكسب وليس من العين. عنده 150 درهما ما بلغت النصاب، ما فيها زكاة، امتلكها في رمضان، في شهر محرم كسب 50، إذا متى بلغت النصاب؟ في المحرم. هل يزكي في رمضان؟ لا، وما حال عليه الحال. هذا المقصود. إذن هنا في فرق بين الصورتين. طب الفرق هذا ناتج عن إيش؟ يعني في الصورة الأولى أنما متولد من العين، وفي الصورة الثانية أنما متولد من الكسب. قال رحمه الله: ومنها، يعني من الصور التي تندرج تحت القاعدة، قال: لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده، عنده نصاب، عنده مال لم يبلغ النصاب، فعجل بزكاته، هل يجزئه؟ يقول: فيه 3 أوجه، يعني يجوز لا يجوز، وفي تفصيل. قال: ثالثها، 3 أوجه، يعني هل هي من كلام أحمد بن حنبل؟ لا، الوجه ليس من كلام أحمد، معروف هذا، الذي من كلام أحمد ما هو؟ الرواية، هذا كلام من؟ الأصحاب. يقول: ثالثها، يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزئ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون النصاب يجزئ لتبعيته للنصاب في الوجوب. هذا عنده مثلا، عنده 20 رأسا من الغنم، عنده مال دون النصاب، وأراد أن يخرج زكاته، لأنه قال: طبعا يعني أنا سوف أكتسب وسوف أنتج، فأنا أريد أن أخرج الزكاة من الآن، هل يجزئه؟ طبعا في قول يجزئ وقول لا يجزئ، وقول تفصيلة. يقول الوجه الثالث التفصيل ما هو؟ قال: يفرق بين أن يكون النماء نصابا، النماء يعني النتائج الجاي، نقول له النتائج الجاي كم؟ يقول: النتائج الذي سوف يأتي 20 رأسا، هل 20 رأسا بلغت النصاب؟ ها؟ لا، ما بلغت النصاب، هذا نتاج لم يبلغ النصاب. قالوا: لا، إذا كان النتاج لا يبلغ النصاب لا. طيب لو قال: النتاج القادم 40 رأسا بلغ النصاب، إذن هذا معنى قوله: يفرق بين أن يكون النماء نصابا، بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزئ لاستقلاله بنفسه في الوجوب. شفتم؟ لو كان النماء الجاي 40 رأسا قالوا: لا، لماذا؟ لأن هذه الأربعين تعتبر، نعدل الكلام السابق، هذه الأربعين تعتبر إيش؟ نصابا مستقيلا، فلو زكاه فكأنه زكى مالا ما امتلكه بعد. هل يجوز الإنسان يزكي شيء ما امتلكه؟ فهو لو كان النماء هذا لو كان يبلغ النصاب وعجل الزكاة فكأنه زكى مالا لم يملكه بعد. من شروط الزكاة ما هو؟ الملك، أن يكون مالكا للمال، يكون موجود. لكن لو ما بلغ النماء ما بلغ النصاب، عنده 20 يبغى يزكيها والنماء سوف يكون 20 أيضا، فهذا 20 هي تابع الإيش؟ للأصل الذي عنده، تتبع الأصل الذي عنده. وطبعا يختلف ما يكون تابعا يختلف عما يكون إيش؟ مستقلا. واضح الصورة؟ هذا هو الوجه. يعني يقال له أنت الآن عندك، مثلا 20 رأسا من الغنم، قال بزكيها لأنه في نتاج جاي. قلنا النتاج الجاي هذا إن كان قد بلغ نصابا لا، وإن لم يبلغ نصابا يجوز. ليش؟ لأن هذا الذي لم يبلغ نصابا ينضم ويتبع الموجود، والقاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزي لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون النصاب يجزي لتبعيته النصاب في الوجوب، يتبع النصاب الموجود. قال ويتخرج فيه وجه رابع، بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها. شفت؟ هذا وجه رابع. يقال له هذا النتاج اللي أنت الآن، أنت عندك مال ما بلغ النصاب وتريد أن تزكيه بناء على نتاج قادم، طيب لابد من التفريق. إذا كان مالك ماشية فلا بأس. لماذا؟ لأن نماء الماشية من العين، واضح؟ والنماء المتولد من العين يأخذ حكم العين. وإن كان المال الذي عندك عروض تجارة لا، لأن نماء عروض التجارة متولد من العين من الكسب، إذن ما يجوز، إذن لا. من فين أخذنا؟ يقول ابن رجب يتخرج يوز المراد بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة، فيجوز في الأول اللي هو إيش؟ نتاج الماشية، دون الثاني اللي هو إيش؟ ربح التجارة. ومأخوذة هذه من المسألة التي قبلها، واضح؟ ولكن يظهر الله أعلم، هذا التفريق الثالث هو حقيقة التفريق الرابع، الوجه الرابع الذكر المواجب هو موافق لإيش؟ للقاعدة. ولكن مع ذلك هذا الوجه الرابع يضعف عن المسألة الأولى. طبعا الوجه الرابع أخذه واستنبطه وقاسه على المسألة الأولى، ولكن لو نظرنا وقارنا بين المسألتين، المسألة الأولى البحث فيها في الحول، والمسألة الثانية البحث فيها في النصاب، والحول شرط والنصاب سبب. فالحول الأمر فيه سهل، يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول، ولكن لا يجوز له أن يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب. ولذلك يقوى في هذا الوجه، يقوى في هذه المسألة القول بعدم الجواز، سواء بلغ النتاج نصابا أم لم يبلغ، وسواء أكان نتاج سائمة أو غيره. لماذا؟ للمسألة الآن متعلقة بالنصاب. لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ هذه المسألة. والصواب أنه لا يجزئه مطلقا، لا يجزئه مطلقا. لماذا لا يجزئه مطلقا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة مال لم يبلغ نصابا. طيب لو قال قائل أرأيتم لو بلغ نصابا، لو كان هذا النماء يبلغ نصابا كما في الوجه كما في التفريق، قلنا حتى ولو بلغ النماء نصابا لا يجوز أن يخرج عنه زكاة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة مال لم يملكه بعد، ما وجد هذا المال، والبلك من شروط الزكاة. واضح؟ وهنا فائدة في مسألة الحول في الأموال الزكوية. الأموال الزكوية هي 5 أنواع، وتصل عند التفصيل إلى 10، وهي بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام، وهذه تشمل الإبل والبقر والغنم، والنقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، خارج من الأرض الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وكذلك المعادن. النبي عليه السلام يقول في الركاز الخمس، وهناك خلاف في عسل البر إلى آخره. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. لو نظرت في مسألة الحول، مسألة الحول، تجد أن الحول شرط في الأموال المعدة للنماء، المعدة للنماء، وهي أنواع 3 بالاتفاق ما في خلاف، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، ولا شك أن هذه معدة لإيش؟ للدر والنسل، معدة للنماء، فالزكاة فيها في كل سنة في كل حول. عروض التجارة أيضا معدة للربح، أليس كذلك؟ هي مرصدة للنماء، إذن الزكاة فيها في كل سنة في كل حول، لها حول. عروض، أما الأثمان الذهب والفضة فإنها كما يقول الموفق رحمه الله في المغني، قال مظنة النماء، لأن الذهب والفضة التي يباع بها ويشترى بها ويتاجر بها، فهي مظنة النماء. فالأموال المعدة للنماء والمرصدة للزيادة والربح فيها الحول، وهي هذه الأشياء 3، وهي ماذا؟ السائمة، وعروض التجارة، والذهب والفضة. أما لو نظرت إلى أما الزروع والثمار، فالزروع والثمار لو نظرت إليها هي تنمو شيئا فشيئا، ثم تجنى مرة واحدة وتنقص مرة واحدة، تجز مرة واحدة. لذلك زكاتها متى؟ ها؟ كما قال الله في القرآن وآتوا حقه يوم حصاد، يوم الحصاد تزكى الحبوب والثمار. كذلك المعادن، من عثر على معدن هل يزكيه كل سنة أو كذا؟ لا، وإنما يخرج منه الخمس يكفي، إنه ليس معدا للنماء والربح والزيادة، إلا إذا كان المعدن يعني يشبه الذهب والفضة في كونه مظنة للنماء، هذه مسألة أخرى. على كل حال يعني مسألة الحول لو نظرت إليها تجدها أن مسألة مرتبطة بمسألة إيش؟ النماء، والله أعلم. هذه فائدة يعني متعلقة بالمسألة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المسألة الأولى الراجع فيها والله أعلم هو الأقرب لأحكام الشرع، والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى ما أوجب الزكاة إلا في مال قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وكلمة لا زكاة في مال، كلمة مال في الحديث تحمل على المال الذي بلغ النصاب. لماذا؟ لأن كلمة مال هذه مطلق تشمل المال الذي بلغ النصاب والمال الذي لم يبلغ النصاب. والمال الذي لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، ولذلك لا يعتبر فيه الحول أصلا، وإنما الحول معتبر في المال الذي يبلغ النصاب. فقوله في الحديث لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، كلمة مال هنا هو المال الذي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلمة مال هنا محمولة على المال الذي قد بلغ نصابه. فنستفيد من ذلك أن الحول مترتب على إيش؟ على بلوغ النصاب. أحسنت، الحول إنما يبنى على بلوغ النصاب. فإذا لم يبلغ المال نصابا هل ننظر في الحول ولا ما ننظر؟ ما ننظر في الحول أصلا، ما في حول هنا. شفت؟ ما في حول. لماذا؟ لأن المال أصلا ما فيه زكاة، الحول شرط. ولذلك الحول إنما هو شرط كما ذكرت في الأموال المعدة للنمى. ولكن النصاب هل هو كذلك؟ لا، النصاب مشروط حتى في الحبوب الثمار، يشترط فيها أن تبلغ نصابا. شفت؟ فالنصاب لا شك هو سبب مقدم على الحول، وإنما الحول يبنى عليه. فنحن إذا لم يبلغ المال نصابا لم نلتفت لمسألة الحول، إنما الحول يبنى عليها. فالراجح هنا والله أعلم أن المال إذا لم يبلغ نصابا لا يجب عليه، لا يتجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك يعني عدم الدليل. شفت الدليل؟ عدم الدليل. ما فيه في السنة النبوية أن الصحابة الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحسبون الحوامل في بطون أمهاتها، هل بلغكم هذا؟ وإنما ما يحسبون هذا، ما ورد هذا في حديث، فيما أعلم ما ورد هذا في حديث، وما كان الصحابة الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا. إذا حسبوا المال على الشخص يحسبون عليه، ها؟ أي يحسبون الشيء الموجود الظاهر، أما الحوامل فإنهم ما يحسبونها. فهذا لا شك يدلك على أن مسألة أننا ننظر إلى النتاج هذا فيه نظر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.